الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. مسلم الترمذي في مختصر الشمائل المحمديه اختصره الامام محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله عليه، قال: باب ما جاء في تكهف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا احدثكم باكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور او قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه وهو أبو بكرة رضي الله عنه، واسمه نفيع ابن الحارث، وهو صحابي مشهور. وهذا الصحابي قد تناوله بعض المغرضين الضالين بالكلام، وذلك أن هذا الصحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف أهواءهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فطعن فيه بعض الزائغين وهو الأشقر بأن روايته مردودة، وهذا قول باطل، فقد نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر، وهكذا العلامة الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه، أن العلماء اتفقوا على قبول رواية أبي بكرة رضي الله عنه. وقيل لقب بأبي بكرة وهي كنية، لأنه تعلق ببكرة في الطائف فقيل له أبو بكرة. قال هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم، وفي بعض روايات البخاري وغيره: ألا أنبئكم. والإنباء والإخبار هنا بمعنى في هذا الموطن: ألا أنبئكم، ألا أخبركم، ألا أحدثكم. قالت: من نبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. قال هنا: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ هذا فيه دليل لأهل السنة أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر، وهذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة، منها هذا الحديث، ومنها قوله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله تبارك وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهذه دالة على أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهكذا ما جاء في مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الأدلة فيها بيان واضح أن الذنوب منها صغائر ومنها كبائر. وخالف في هذا الأشاعرة وبعض أهل العلم ممن ينتسب إلى السنة، والصحيح هو القول الأول الذي دلت عليه الأدلة. وأما ما هو حد الكبيرة أو ضابط الكبيرة، بعض أهل العلم حدها وبعضهم عدها، ومعنى حدها أي عرفها وجعل لها ضابطا، ومعنى عدها أي حصرها بالعد. فمنهم من قال هي سبع، ومنهم من قال هي سبعين، ومنهم من قال هي سبعمائة، ومن حدها منهم من قال ما توعد عليه في الآخرة بنار أو في الدنيا بحد. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومنهم من قال ما استوجبت لعنا أو حدا أو عقوبة فهي كبيرة، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا قريب من كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وبعضهم يقول العبرة بالعاصي، فإذا استهان واستهثر بالمعصية فهي كبيرة، والذي عليه الأكثر هو الأول، وما استوجبت عقابا يوم القيامة أو حدا في الدنيا، هذا عليه كثير من أهل العلم. يقول هنا ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، هذا فيه أن العالم يبدأ أصحابه بالعلم، يبدأ أصحابه بالعلم، لأن ألا أداة عرض يعرض عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه حرصه صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه. وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص أن يبلغ العلم لإخوانه وأهله وأصحابه، أن يفيدهم فائدة سمعها فهمها فهما جيدا، يعلم جاهلا يتذاكر مع عالم، لأن هذا مما يثبت العلم، إذ ما تكرر تقرر. هنا يقول ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي العلم. قالوا بلى، حدثنا بأكبر الكبائر. قال الإشراك بالله، وهذا الأول وهو أكبر الكبائر على الإطلاق، إذ أعظم الحسنات هي التوحيد، وأعظم السيئات هي الشرك بالله عز وجل. وقوله الإشراك بالله، الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما قاله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين. ويترتب على الشرك أمور عظيمة، منها أن الله لا يغفره إذا مات الإنسان عليه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها أن المشرك لا يقبل منه أي عمل وجميع أعماله لا تقبل وهي قد حبطت بالإشراك بالله، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله عز وجل بعد أن ذكر عدة أنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إذن لا يقبل من مشرك أي عمل ما دام على إشراكه. الأمر الذي يليه أن المشرك محرمة عليه الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه خسارة عظيمة، والشرك أعظم الظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في لقمان وهو يخاطب ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، ولهذا فإن المشرك مهما عمل من عمل فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا يدل على أن المشرك لا يقبل له عمل. وصور الإشراك كثيرة، منها الشرك في الألوهية، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا بمعنى مساويا، وهو صرف العبادة لغير الله، لأنك إذا صرفت العبادة لغير الله فقد جعلت ذلك الذي صرفت له العبادة ندا لله، والند هو النظير والمساوي والمثيل. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك. أول أمر على ترتيب المصحف هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي على ترتيب المصحف هو النهي عن الشرك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهنا لابد من فهم أمر، إذ كثير من الناس يخلط فيه، وهو فهم معنى العبادة، لأن كثيرا من الناس يعبد غير الله ويظن أنه يفرد العبادة لله، إذ لو قيل له أنت تعبد غير الله قال: حاشا وكلا. وهذا سببه الخلط في معنى العبادة أو الهوى. العبادة من أجمع تعاريفها ما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا أنت ترى صورا من العبادات في القرآن وصف صاحبها بالشرك حين صرفها لغير الله، ونهانا الله سبحانه وتعالى أن نصرفها لغيره، مثل المحبة، صرف المحبة لغير الله أن تحب مخلوقا كما تحب الله عز وجل أو أشد، هذا شرك. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذا الند الذي نهى الله عنه، يحبونهم كحب الله. ويقول الله عز وجل حاكيا عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول المفسرون: إذ نسويكم أي في المحبة، ساووهم في المحبة فجعلها تسوية، حكاية عن أهل النار. وكذلك الدعاء، الله سبحانه وتعالى أمر أن يدعى ولا يدعى غيره، وجعل من يدعو معه غيره متخذا إلها، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وسمى الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. وفي حديث النعمان: الدعاء هو العبادة، مخرج عند أحمد وغيره. وهكذا في صور أخرى، ومنها الشرك في الربوبية، الشرك في الربوبية، وهو أن تعتقد مع الله خالقا أو رازقا أو محيا أو مميتا. وهكذا الشرك في الأسماء والصفات، فالشرك بجميع أنواعه قبيح وبجميع أنواعه مذموم ومحرم، ولا بد من اجتنابه بجميع صوره وأنواعه. وشرك الأولين وقع في الألوهية، وقع في الألوهية، لأنهم في باب الربوبية عندهم توحيد، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هذا من أفراد الربوبية، اعتقاد أن الخالق هو الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، هذا من أفراد الربوبية. وهكذا في الرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر إلى غير ذلك. أما في أمر الألوهية فإنهم عبدوا مع الله غيره، ولهذا يخطئ خطأ فاذحا عظيما من يفسر كلمة التوحيد بالربوبية، إذ بعض الناس يأتي إلى معنى لا إله إلا الله يقول معناها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، أو كما يقول الأشاعرة لا قادر على الاختراع إلا الله. هذه تفسيرات باطلة، لأن لو كان هذا معناها لقالها أبو جهل وقالها أبو لهب، لأنهم يعتقدون أن الخالق هو الله والرازق هو الله. ولهذا لما قيل لهم لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن معناها كما يقول العلماء لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله بمعنى المعبود، الإله بمعنى المعبود، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناها الذي دلت عليه الدلائل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من الإتيان بشروطها، لأن كثيرا من الناس يعتمد على قوله لا إله إلا الله وإن أخل بشروط لا إله إلا الله. ولهذا قيل لوهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن كل مفتاح لا بد أن يكون له أسنان، فإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك، وأسنانها هي شروطها، لا بد من الإتيان بشروطها. ثم قال وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين، والوالدان هما الأب والأم، ويعرفون الأب يقولون كل من له عليك ولادة قريبة أو بعيدة، كل من له عليك ولادة قريبة الذي هو الأب، بعيدة الجد وإن على. والأم كل من لها عليك ولادة قريبة أو بعيدة، حقهما البر والإحسان والشفقة عليهما ومواساة حالهما والصبر عليهما والمنع من أذيتهما ولو بأدنى أذية. والله سبحانه وتعالى قرن بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وبين بر الوالدين في آيات، منها قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن حق الوالدين عظيم، ولا بد من برهما ولو كانا كافرين، لا تطعهما في كفرهما وفي شركهما، ولا بد من برهما. وبعض الناس يظن أن البر هو ما وافق الهوى وما خالف الهوى فلا بر، وهذا غلط، بل البر يظهر فيما إذا خالف هواك ما لم يخالف شرعا، قد يخالف هواك هوى والديك أو أحد والديك، هنا يظهر البر الصحيح من المزعوم، فتترك هواك لهواهما ما لم يخالف شرعا، وهذا يظهر جليا في الأمور الدنيوية ونحو ذلك. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، وهذا موضع الشاهد، تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فيه جواز الاتكاء، وجواز الاتكاء بمحضر الأصحاب والإخوان. قال وشهادة الزور أو قول الزور، شهادة الزور أو قول الزور وهو القول المكذوب، يشهد زورا أي كذبا، ولهذا اقترن عقوق الوالدين بالشرك وشهادة الزور بالشرك، كما في قوله سبحانه وتعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهنا عليه الصلاة والسلام يظهر منه مزيد اعتناء واهتمام لما قال وشهادة الزور، لا أن شهادة الزور أعظم من الشرك، إذ الشرك أعظم الذنوب، لكن لما كان سهلا عند كثير من الناس وكانت بواعثه ودواعيه عند كثير من الناس موجودة، اعتنى واهتم النبي عليه الصلاة والسلام بأمره، لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى تنفر منه النفوس والفطر السليمة، أن يعبد حجرا أو شجرا أو أن يتوجه إلى مخلوق مثله. وهكذا عقوق الوالدين، كثير من الناس ربما يكون عاصيا لا يصلي، لكن في أمر والديه هو مطيع لهما. إذا جئنا لهذا الأمر، هذا بواعثه الحسد، المنافسة في الدنيا، العداوة إلى غير ذلك، لما كانت دواعيه كثيرة عند كثير من الناس كان متكئا وجلس وقال وشهادة الزور، أي من أكبر الكبائر. وقول الزور، شهادة الزور وأقول الزور. قال فما زال يكرر صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت، أي ما زال يقول وشهادة الزور وقول الزور، يكرر الأمر عظيم يحتاج إلى عناية وتأكيد وتفهيم، حتى قلنا ليته سكت، أي شفقة عليه صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كررها. فهذا فيه شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وفيه شفقة الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه شناعة هذه الكبائر، في شناعة هذه الكبائر. وشهادة الزور قد تكون سببا من أسباب القتل، إذ قد يقتل إنسان ظلما بشهادة زور، قد تكون سببا من أسباب أكل أموال الناس بالباطل بشهادة الزور، قد تكون سببا من أسباب إقامة حد من الحدود بشهادة الزور على من لم يثبت عليه ذلك. لهذا قال ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.